لعموم النص، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا مطلق وعام. فلم تفصل عائشة رضي الله عنها ولم تفرق بين صلاة وصلاة، بين صلاة وصلاة. وتم تنبيه وهو أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طهرت الحائض في صلاة فإنها تصليها وما يجمع إليها قبلها. من يمثل لي؟ إذا طهرت العصر فإنها تصلي العصر، وتصلي أول الظهر ثم العصر، وإذا طهرت العشاء. والصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف ذلك لعموم الحديث. نعم، انتهى الباب. نعم، وبهذا ينتهي ما قرر علينا من كتاب عمدة الأحكام، من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الحائض للقرآن من حفظها لضرورة؟ هذا ليس فيه إشكال عند أهل العلم، وإنما الإشكال في قراءتها من المصحف، فقراءتها من المصحف هي التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أجاز أن تقرأ في المصحف بحائل أو تقلب الأوراق بشيء، أوراق المصحف بشيء. والصواب الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا مانع من قراءتها في المصحف نظرا وبدون حائل، لأنه تقدم في الشرح أن بدن الحائض طاهر. نعم، هو هي حائض وماذا عليهما؟ إن كان جاهلين فلا شيء عليهما إن شاء الله، وإن كان يعرفان الحكم فعلى كل منهما دينار. هل سلم 500 ريال حتى ما عاد يفعل هذا؟ لماذا مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدينار دينار ذهب، هنا الدينار كويتي ولا لا، دينار ذهب. يسأل عن الجنيه الذهب ويشتريه، واحد من عنده واحد من عنده، كانت هي مطاوعة عليها دينار مثله، وإن كانت مرغمة أرغمها هو فالدينار عليه هو. يقول هذا السائل، ما حد الإزار في المباشرة مع الحائض؟ كيف؟ يقول ما حد الإزار في المباشرة مع الحائض؟ أنت تحفظ، تكون متشرولة ومتحفظة. يقول رجل جامع زوجته بعدما انتهت من الحيض، وبعد فترة قصيرة نزل عليها دم حيض قليل، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ما دام أنه ما دام أنها قد اغتسلت فلا شيء عليه. يقول إذا انتهى المرء إذا انتهت المرأة من الحيض، هل يلزمها الغسل قبل الجماع؟ وإذا كان لا يجوز، ماذا على الزوجين إذا فعل ذلك؟ يجب على المرأة أن تغتسل حتى تؤدي الصلاة والطواف ويأتيها زوجها، فإنه لا حل لها ولا لزوجها الجماع ما دامت لم تغتسل. يقول لحظة، وما دام قد حصل أن زوجها جامعها قبل الغسل وبعد الانقطاع، فأرى عليهما التوبة والاستغفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ نفع الله بكم، بالنسبة لما ذكرتم من حديث أنس حين سأل خاله الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل رجل نكح امرأة أبيه ويخمس ماله، يجعله بعض الناس دليلا على تكفير من فعل مثل ذلك وخروجه من الملة على سبيل التعيين، ويستدلون تكفير به تكفير ماذا؟ تكفير على تكفير من فعل مثل ذلك وخروجه من الملة على سبيل التعيين ويستدلون به، فهل هذا يسلم لهم؟ نعم، من فعل مثل ذلك يعني نكح محرمه، أقول الذي يتبادر إلى ذهني أن السائل يقول من فعل مثل ذلك يعني نكح محرمه، نكح محرمه، فإنه يعين ويقال كافر لأنه استحلها، لأنه استحلها. نعم. فإن راجعت تاب إلى الله عز وجل فارقها، تاب إلى الله وفارقها عاد إلى الإسلام، وإلا قتل مرتدا. يقول السائل هل يجوز التيمم على الجدار المصبوغ؟ كيف؟ هل يجوز التيمم على الجدار المصبوغ؟ ما معنى مصبوغ؟ بويا على بويا مدهون. مدهون. والله أنا لا أرى هذا ولا أستجيزه ولا أطمئن إليه، لأن هذه البويا ما هي ليست من الصعيد، يتيمم على الأرض أو على جدار، جدار من طين أو حجارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تيمم على حائط. وهذا سؤال من الكويت يقول معرفة أدنى المفسدتين أو أعلى المصلحتين، هل لنا أن نجتهد في ذلك أم علينا أن نرجع لأهل العلم؟ هذا مرجع إلى أهل العلم، هم الذين يعرفون الموازنة بين المصالح والمفاسد، أما المبتدئون فإنهم لا يدركون ذلك. وهذا سؤال من مصر يقول ما حكم ما ينزل على المرأة قبل الحيض بيوم أو يومين من إفرازات متغيرة اللون قد تكون بنية أو صفراء؟ الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض هي منه، أما إذا كانت في وقت لا تنتظر المرأة فيه الحيض فهي مجرد نجاسة فقط، فساد، تتوضأ نعم وتصلي وتغسل ما يصيب وما يصيب ذلك من ثيابها وجسمها. نعم. هذا سائل من الكويت يقول ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة أولى من قوله فاترك الصلاة لأنه مما اتفق عليه، فما رأيكم في ذلك؟ أنا لا يظهر لي هذا الفرق، وهذه عبارته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التعقيب عليها، لا يجوز التعقيب على عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بعيد العهد بمراجعة هذا الباب في سبل السلام. يقول السائل من المنطقة الغربية ما حكم الحوادث الجانبية بين الجنسين على الشبكة إن كانت في محور التبادل في العلم؟ كيف؟ يقول ما حكم الحوادث الجانبية بين الجنسين على الشبكة؟ بعد أنا يقول ما حكم الحوادث الجانبية؟ الحوادث؟ نعم. محادثات. هذه لغة مكسرة، كيف الحوادث؟ هذا لبس، كيف الحوادث؟ حادث الصدام أو حادث ماذا؟ المحادثة يعني المحادثة، هذا السؤال. يقول ما حكم المحادثة الجانبية بين لا اقرأه كما هو. ما حكم الحوادث الجانبية بين الجنسين على الشبكة إن كانت في محور التبادل العلمي؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إني أنصحك وأنصح من تحادثها، أنت قلت الحوادث وهذا خطأ، قل المحادثات، حوادث، حوادث قتل، حوادث صدام. فإن كنت عربيا فالعتب عليك. لماذا تقول هذه الكلمة؟ أقول أنصحك أنت ومن تحادثها البعد عن ذلك، فإنكما سلكتما سبيلا من سبل الشيطان، وعليك أن تتصل بأهل العلم من الرجال العلماء المعروفين. نعم. وكذلك هي عليها أن لا تحادثك ولا تحادث أجنبية. وأنا عندي قضية بلغتني أن رجلا أمريكيا تعرف على امرأة مصرية عبر الشبكة وخطبها، وما على أبيها إلا أن ينفذ. هذا هوس، لا يدري هل هي ذا الدين وخلق، لا يدري. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث: هل السارق أو الزاني ليس بمؤمن أم ناقص الإيمان؟ المنفي باتفاق أهل السنة ليس الإيمان بالكلية، بل هو كمال الإيمان. ومن الأدلة على ذلك إجماع أهل السنة على توريث، أو على أن السارق والزاني يورثان ويرثان، وهذا له نظائر كثيرة. نعم. والأدلة أكثر من أن تحصى على أن الكبائر، ما أن الكبائر لا تنفي الإيمان بالكلية، وإنما تنفي كماله، إلا إذا استحلها المرء وقال مثلا: السرقة حلال مثل البيع والشراء، والزنا حلال مثل الزواج، وهو عالم بذلك من أهل الإسلام يكفر، يكون مرتدا. أما ما دام يقارب هذه الأمور فإنه عاصي وعرضة للوعيد، وإيمانه ناقص، ويوصف بالفسق، وتسقط عدالته، ويقام عليه حد الله. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.